القدس الإله الواحد أمين من الكنيسة المرقسية الكبرى بالإزبكية بالقاهرة اليوم الجمعة الموافق 16 مايو 2003 يقدم قداسة الأب الموقر القس مكاري يونان راعي الكنيسة العزة الإسبوعية. بتقول ابني في كلية هندسة طيران وبصرف دم قلبي عليه لان والده متوفي وبعت كل حاجة عندي. نزل في الترم الاول في 4 مواد منهم مادة كان متوقع فيها امتياز وابتدى الترم الثاني ودخل امتحان كيمياء وجاوب اجابة بالضبط زي الكتاب واصحابه 2 اصدقاء مسلمين بيذكروا معاه جاوبوا نفس الاجابة انهم مع بعض. ابني جاب 2 من 10 واصدقائه كل واحد جاب 8.5 من 10 ونفس الاجابة. والمفاجأة الكبيرة يوم الخميس مبارح يعني دخل من الكلية ويقول اسمي في كشف المحرومين من دخول الامتحان بسبب الغياب والغياب نفس غياب زميله. وكان الخبر مثل الصاعقة كلنا مش عارفين نعمل ايه. بيذاكر مذاكرة جيدة جدا طالب مجتهد ومجاهد امه افنت عمرها من اجله وتكون النتيجة ظلم في ظلم واحنا في البيت يا ابونا في جنازة وحزن وبكى جنازة بدون ميت جنازة بدون ميت. جنبي المستشار بيقول يرفع قضية لكن قبل ما يرفع قضية حيرفع قضية للمحامي القدير. المحامي القدير مسيحنا له كل المجد مكتوب عنه ظلم اما هو فتذلل ولم يفتح فاه لكن في مرات فتح بقه واتكلم. يمكن حتيجي سيرة الكلام ده في العظة. فتح بقه واتكلم فزي ما بيقول سيادة المستشار انه يرفع قضية يرفع قضية لان لو كان في انسان ظالم هيكون وراه انسان او 2 عادلين ويحكموا بالعدل. لو كان في انسان مضطهد هيكون في انسان امين ما يعرفش التعصب ولا الابتهاد. ويمكن تلاحظوا اني انا في اغلب المرات بتكلم عن الامور دي تكلم عن الامور دي. دلوقتي لو راح ورفع قضيه وبحياد كامل وجابوا ورقه ورق زمايله والورقة بتاعته واخدة 2/10 وزمايله واخدين 8.5/10، يا ترى الاستاذ ده هيعمل ايه؟ هيكون موقفه ايه؟ هيكون موقفه ايه؟ لان بيقول نفس الاجابة، بيذاكروا سوا نفس الكلام، لكن مسيحنا له كل المجد قال في العالم سيكون لكم ضيق. نعم هيكون لينا ضيق، لكن نتكلم نتكلم ونسأل ليه، نسأل ليه، وان كان لينا فرصة نرفع شكوانا لرئيس هذا الانسان نرفع، ما انصفناش رئيس هذا الانسان نرفع لرئيس الرئيس، ما انصفناش فلان نرفع لسيادة الوزير، ما انصفناش الوزير نرفع لرئيس مجلس الوزراء، ما انصفناش ده ولا ده نرفع لرئيس الجمهورية. لكن ما نسكتش على حقنا، ما نسكتش على حقنا، وقانونا الكتاب بيقول لي تسأل ليه. ليه انا اخد 2/10 وزميل اللي انا بذاكر معاه كلمة كلمة واللي انا كاتبه هو كتبه، ليه ياخد 8.5/10؟ وغيابنا كان زي بعض، ليه انا اتحرم من الامتحان وهم ما يتحرموش من الامتحان؟ ليه الضيق ده؟ وليه الظلم ده؟ ليه الظلم؟ على العموم يا حبيبي انا عايز اطمنك واطمن اي انسان مسيحي مظلوم ومضطهد، الله له كل المجد بيقول اتركوا مكانا للغضب، يعني سيب فرصة للغضب الالهي، اتركوا مكانا للغضب، لي النقمة انا اجازي يقول الرب. الهك هو اللي حينتقم، وما تنساش ان لابد هيجيب لك حقك، لان مكتوب يظهر حقك مثل الظهير، لابد هيجيب لك حقك، بس بشرط تكون انت وامك مرضيين امام الله وعايشين حياة مستقيمة وليكوا عشرة حقيقية مع الله. يبقى المسيح اللي باين في حياتك هو اللي بيضطهد فلان وعلان، يبقى السهام مصوبة مش ليك انت كإنسان، مصوبة للمسيح اللي فيك، والمسيح له كل المجد هيرد السهام الى صدر عدو الخير، وانت هتفرح والظلمة هتتبدد ويشرق النور ويعلن حقك مثل الظهيرة. امين. نكتفي بالمخبار ده من الاسئلة ونصلي لكل اللي طالبين الصلاة. ونقول حبيبي حلو، مين حبيبك؟ ها؟ حبيبي حلو، دقته حلو، حلقه حلاوة وكله حلو، لسانه حلو معزي وحلو، أحلى من العسل وكله حلو. ترنيمة 89. طبعا الإنسان اللي ما اختبرش ربنا وداقه الكلام ده هيبقى كلام كلام، وممكن يقعد رامي خده على ايده زي الاخت دي قاعدة كأنها في جنازة ولا دريانة بحاجة، لكن اللي داء الكلام ده هيفرح ويتهلل حتى لو ما كنتش دقت. قل له دوقني النهاردة، هو حاضر معانا، هو حاضر معانا، قل له دوقني حلاوتك، عايز اشوفك، عايز اختبرك، عايز ادوقك، بيتكلموا عنك، بيوعظوا عنك، سمعت عنك، تكلمه وتكلميه وتكلميه. طبعه حلو، طبعه حلو، مش زي الناس، يعني ممكن انسان تلاقي طبعه خشن وكلامه شديد وبتاع، لكن رب المجد يسوع حنين، طبعه حلو، حنين وحلو، ينسى الأسية وكله حلو. لما تجيله مش هيفكرك يقول لك ده انت عملت وسويت، لا، خطاياكم لا اعود اذكرها فيما بعد، لكن القيها في عمق البحر. الهنا طيب وحنين، طيب وحنين، تعال له الى لادي قل له، بيقولوا انك حاضر هنا، حاضر. انا مش هقول نفسي اشوفك، لكن خليني اؤمن واثق انك حاضر. الايمان والثقة ممكن يملاك بمحبة عجيبة، تطلع من هنا انسان جديد، ممكن يملاك بفرح لا ينطق به ومجين. ما هو مش مهم نشوف المسيح بعيون جسدنا، لا، طوبى لمن آمن ولم يرى، طوبى لمن آمن ولم يرى. قل له عايز اشوفك حب مليني، عايز اشوفك ومش بالعين، اشوفك حب مليني وحب الرادي والزين. هو ده المسيح، له كل المجد، اللي حاضر في الوسط. ونقول له اعلن حضورك واشرخ بنورك، فيض من سرورك على حبيبك. وعده حلو، مشجع وحلو، يسند ويفرح وكله حلو، معطي حلو وسخي وحلو، يا معطايا بيديها لنا وكله حلو، في عشرته حلو، امين وحلو، لا يمكن ينكر نفسه وكله حلو، بيته حلو، هنا حلو وهناك احلى وكله حلو، حبيبي حلو، خليلي حلو، شايل الشيلة عني وكله حلو. حبيبي حلو، دوته حلو، حلقه حلاوة وكله حلو. وحبيبي حلو، دوته حلو، حلقه حلاوة وكله حلو، لسانه حلو، معزي وحلو، احلى من العسل وكله حلو. وحبيبي حلو، دوته حلو، حلقه حلاوة وكله حلو. وحبيبي حلو، دوته حلو، حلقه حلاوة وكله حلو، طبعه حلو، حنين وحلو، ينسى الأسية وكله حلو. وحبيبي حلو، دوته حلو، حلقه حلاوة وكله حلو. وحبيبي حلو، دوته حلو، حلقه حلاوة وكله حلو. حتى واحنا بنعيد الكلام قول العدد لما بنعيده، وافرح، وان كنت مهموم قل له شيل همي، قل له فرحني، حركني، نطقني، ما تخلينيش قاعد زي الدكة اللي انا قاعد عليها، زي ما قلت زمان مؤمن دكة، اتحرك وتحركي. حبيبي حلو، دوته حلو، حلقه حلاوة وكله حلو. وحبيبي حلو، دوته حلو، حلقه حلاوة وكله حلو، وعده حلو، مشجع وحلو، يسند ويفرح وكله حلو. وحبيبي حلو، دوته حلو، حلقه حلاوة وكله حلو. وحبيبي حلو، دوته حلو، حلقه حلاوة وكله حلو. عايز حد ينزل يفتح بقك يا ابني، سبح للرب الحاضر في الوسط. حبيبي حلو، دوته حلو، حلو حلاوة وكله حلو حبيبي حلو دوتو حلو حلو حلاوة وكله وموطي حلو وسخي وحلو يا معطايا وكله حلو حبيبي حلو دوتو حلو حلو حلاوة وكله حلو حبيبي حلو دوتو حلو حلو حلاوة وكله حلو في عشرته حلو أمين وحلو لا يمكن ينكر نفسه كله حلو حبيبي حلو دوتو حلو حلو حلاوة وكله حلو حبيبي حلو دوتو حلو حلو حلاوة وكله حلو بيتو حلو وهنا حلو وهناك أحلى وكله حلو حبيبي حلو دوتو حلو حلو حلاوة وكله حلو حبيبي حلو دوتو حلو حلو حلاوة وكله حلو حبيبي حلو خليلي حلو شايل الشيل عني وكله حلو حبيبي حلو حلو حلاوة وكله حلو حبيبي حلو حلو حلاوة وكله حلو يا ترى دقت وانا ما دقتوش قل له نفسي اذوقك على رأي الصعيدة اذوقك ذوقوا وانظروا ما اطيب الرام اللي قاعدين شايلين الشيلة والقفة على دماغك يا ابني ده الرب حاضر الرب حاضر تعبان قل له ريحني مهموم مهمومة قولي له ريحني شيل همي وعدت تشيل همي ما نقعدش قدام الرب كده كآبة وحزانة كأن احنا قاعدين في جنازة سمعاني ولا بتسمعاني حبيبي حلو دوتو حلو حلو حلاوة وكله حلو حبيبي حلو دوتو حلو حلو حلاوة وكله حلو أمين أمين بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين بنتكلم بعنوان مخلصي بعنوان إيه مخلصي ومخلصي اللي قلنا عليه هو الله المتأنس قلنا عليه هو البار وحده قلنا عليه هو المحبة بنقول هو قدوة قدوة أخذ صورة الناس وجنة في صورة إنسان بلا خطية في العالم لكن ليس مثله ليس إيه مثله فقلنا رب المجد يسوع قلنا عليه قدوة ومثال في اتباعه وفي حنانه ونمرة ثلاثة قلنا في خدمته قدوة ومثال النهاردة حنقول رب المجد يسوع قدوة في أخلاقياته ايه ده احنا بنقول المسيح هو ربنا له كل المجد ايه ازاي نتكلم على اخلاق ربنا لا يا حبيبي انا يحضرني دلوقتي انسان كان صديق لي محب كان دايما يكلم ربنا وهو قاعد معانا كده كان شاب حلو يعني ربنا يذكره بالخير بقى لي سنين طويلة ما شفتوش لكن شوف وهو بيتكلم يشعرك ان الرب حاضر قدامك. فيقول المسيح ده اخلاقه عالية جدا، المسيح ده مؤدب جدا، اخلاقه سماوية، اخلاقه ربانية، مفيش زيه مفيش زيه. احنا دلوقتي بنعمة ربنا لما هنتكلم عن اخلاقيات المسيح له كل المجد، هنتكلم عن اخلاقيات الله المتأنس، يعني اللي اخذ صورة انسان وشبهنا في كل شيء ما خلى الخطية وحدها ومشي برجلينا على الارض وعاش عيشتنا، عشان كده ممكن احنا نتمثل بيه زي ما قال الكتاب كونوا متمثلين بالله كأولاد احباء. فما قاليش اتمثل باللاهوت، لا، كونوا متمثلين بالله يعني بالله المتأنس الانسان يسوع المسيح له كل المجد. هنتكلم عن اخلاق المسيح الانسان له كل المجد. هو عاش على الارض كانسان كامل، كانسان كامل. ممكن البعض يقول لك طب المسيح شتم، يتطاول ويقول المسيح شتم، يعني زي ما قال للمرأة الكنعانية ليس حسنا ان يؤخذ خبز البنين ويطرح ايه للكلاب. لا، حاشا لرب المجد يسوع ان تخرج من فمه الطاهر كلمة رضية. لا، امال ايه اللي حصل؟ ده اليهود اللي كانوا حاضرين قدام المرأة الكنعانية في فكرهم ان دي مرأة مش يهودية تبقى كلبة، ونظرة اليهود لأي انسان مش عبراني انه كلب، وبيبصوا للعالم دلوقتي على ان كل الامم كلاب، واولهم امريكا، اولهم امريكا. فرب المجد يسوع كالله اللي عارف ومختبر الكلى والقلوب بيكشف فكر اليهود ويقول ان انتوا بتفكروا ان المرأة دي كلبة، لكن انا حوريكم ايمانها. وفي الاخر قال لها عظيم ايمانك. عظيم ايه؟ ايمانك. وحاجة تاني ان رب المجد يسوع لما ما اتكلم كان بيكلم اليهود مرة وقال لهم يا اولاد الافاعي، بالكلمة قالها قبل كده يوحنا المعمدان، لكن رب المجد يسوع قال في متى 12 يا اولاد الافاعي كيف تقدرون ان تتكلموا بالصالحات وانتم اشرار، فانه من فضلة القلب يتكلم الفم. يا اولاد الافاعي يعني يا اولاد التعابين والحياة، لشتيمة؟ لا، التعبان مكار وحكيم يلف نفسه حوالين راسه، فبيقول يا اولاد الافاعي يعني انتم مكارين، وبيتكلم لان هو الله عارف القلوب اللي قدامه قلوب ملتوية، لكن حاشا انه يقول كلمة غلط يا اولاد الافاعي. المهم البعض ممكن يقول لكن هتكلم نمرة واحد في اخلاقيات رب المجد يسوع، ادب الحديث يعني حلاوة اللسان. حبيبي حلم لسانه حلو، وقلنا ايه؟ ها؟ حلقه حلاوة وكله حلو، يلا وكله ايه؟ حلم. حلاوة اللسان، حلاوة اللسان. دخل في الطابور عشان يتعمد من يوحنا المعمدان، يعني حط نفسه في وسط الخطاة اللي محتاجين لايه؟ لتوبة. ده هو مش بس في وسط الخطاة، ده هو حمل خطايا العالم كله. فدخل في الطابور وجه قدام يوحنا المعمدان، فيوحنا عرفه قال له انا المحتاج اني اعتمد منك كنت جاي لي، فمنعه يوحنا المعمدان. ايه منعه؟ كلمه قال له ايه حلاوة اللسان؟ قال له ايه؟ اسمح الان. يا سلام، لو سمحت يا يوحنا من فضلك يا يوحنا. مين اللي بيتكلم؟ انا المسيح، ده هو ده لساني، انا ابن الانسان عشان اعلم الام ازاي تكلم ولادها، واعلم فلان ازاي يكلم الناس، مع ان هو العظيم الابدي، لكن قدام جبلت يدي يقول اسمح الان. ايه ده يا رب؟ ده حلاوة لسان. اسمح الان، لانه يليق بنا ان نكمل كل بر. حينئذ سمح له. يا سلام يا سلام على ادب الكلام. ادب لما تيجي تلم الكلام اللي مكتوب في الاناجيل الاربعة، والاناجيل الاربعة اللي بيحكوا قصة او حدث واحد، حدث ميلاد وموت وقيامة وصعود رب المجد يسوع، حدث الخلاص. ما تيجي تلم كل كلمة خرجت من فم رب المجد يسوع، حاشا انك تلاقي كلمة زيادة. حاشا حاشا. حلو اللسان، قدوة قدوة. ما تلاقيهوش بيتكلم كلمة فيها قسوة، فيها نقمة، فيها تمني ان اللي قدامه يموت، فيها تمني انه يقول له يتم ده ورمل دي. لا يمكن لا يمكن. حلو اللسان، ادب الحديث، ادب الحديث. اخد حاجة تاني من ادب الحديث في يوحنا 18. رئيس الكهنة اللي هو قيافة، قيافة كان حنان بعثه لقيافة، فلما وقف قدام قيافة سأله عن تلاميذه وعن تعليمه. قيافة رئيس الكهنة بيسأل المسيح، له كل المجد، مين تلاميذك وايه تعليمك اللي انت بتعلمه؟ فيسوع له كل المجد رد عليه قال له انا كلمت العالم علانية. شوف الادب. انا كلمت، ده بيعلم اللي قدامه، مع ان اللي قدامه ده والي بس مش متعلم، والي لكن واسني، جاهل جاهل. بيقول له انا علمت العالم علانية، انا علمت كل حين في المجمع وفي الهيكل حيث يجتمع اليهود دائما، وفي الخفاء لم اتكلم بشيء. يعني ما فيش كلمة اتكلمتها في الخفاء او من ورا الناس. لماذا تسألني انا؟ اسأل الذين قد سمعوا ماذا كلمتهم. هو ذا هؤلاء يعرفون ماذا قلت انا. كل الكلام ده هل في كلمة غلط ولا كلام مؤدب؟ مؤدب جدا. فراح قايم واحد من الخدمين دب، راح ضارب المسيح ألم. لما قال هذا لطم يسوع واحد من الخدام كان واقفا قائلا أهكذا تجاوب رئيس الكهنة؟ يا سلام، بيضرب المخلص عشان يدافع عن رئيس كهنة خاطئ أعمى، أعمى البرقع على عينيه. أرد رب المجد يسوع وقال له إيه؟ إن كنت قد تكلمت رديا فاشهد على الردي، وإن حسنا فلماذا تضربني؟ لماذا تضربني؟ وده السؤال اللي احنا كنا بنجاوبه. إن كنت قد تكلمت رديا فاشهد على الردي. هل في كلمة غلط طلعت من بقي؟ حاشا رب. وإن حسنا فلماذا تضربني؟ لماذا تضربني؟ لماذا تظلمني واخذ 2/10 وزميل اللي بيذاكر معايا واخد 8.5/10؟ لماذا تضربني وتحرمني من الحوافز وتحرمني من الترقية؟ لماذا؟ لماذا؟ عشان ابن كنيسة اشرب المر ويقول لي لازم تصريح من فوق. من فوق منين؟ لماذا؟ لماذا؟ ليه؟ ليه مش واخد مكاني زي زمايلي؟ ليه ما بقاش عميد في الكلية؟ ليه ما بقاش وزير؟ ليه ما بقاش قاضي؟ إن كنت قد تكلمت رضيا فاشهد على الرضي واحكم علي، وإن حسنا فلماذا فاضربني. يا سلام حلاوة اللسان، بس في قوة، في قوة، في سلطان، في سلطان. وعايز أقول لك وأطمنك، لو مسيحك باين في حياتك هيبقى لك نفس القوة ونفس السلطان، نفس القوة، وحتقدر بجرأة تقول لماذا؟ لماذا؟ لأن روح الله القدوس لما يملاك ينزع الجبانة من قلبك ويدي لك جرأة وشجاعة وشهادة قوية. لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، ستنالون قوة. الإنسان المسيحي الحقيقي مش عادي، مش إنسان عادي، ده إنسان مهلل وفرحان وإنسان شديد، إنسان شديد. أنا قلت مرة، هل الإنسان المسيحي هيقدر يقول للشيء كن فيكون؟ ده كلام كبير. وقلت أكتر من مرة ضعف وأتأمل في كلام الآباء القديسين الجبابرة، الجبابرة لما يوقف إيليا النبي يقول حي هو الرب الذي أنا واقف قدامه ألا يكون مطر إلا عند قولي، فأغلقت السماء 3 سنين و6 أشهر لم تمطر السماء. ايه ده؟ ايه ده؟ طب ايليا فين يا عم ايليا وفين المسيح؟ لا اقول لك، الايليا مع كل الانبياء القديسين من اول ادم لغاية يوحنا المعمدان ركزوا على الايمان بيسوع المسيح، والقوة اللي كانت فيهم قوة من يسوع المسيح الله الظاهر في الجسد. حلاوة اللسان، كنت قد تكلمت رضيا فاشهد على الرضي، وإلا فلماذا تضربني؟ فلماذا تضربني؟ أقول حاجة ثالثة في كلامه مع مين؟ مع السامرية، مع السامرية. السامرية معروف إنها إنسانة وحشة، وحشة. كان ممكن زي ما احنا بنتعامل مع الناس أحيانا يعني يقول لك فلانة دي ضيعة، دي فزدانة، دي ما كانتش ضيعة بس ولا فزدانة بس، لا، دي عاشت مع رجالة كتير، عددهم كام؟ 5، واللي في بيتها ده 1 سادس. ايه ده؟ ايوه هي دي. ام رب المجد يسوع يروح لها مخصوص ويستناها على البير لانه بيحب، انه بيحب كل انسان وعايز يخلص كل انسان، يريد ان الجميع يخلصون والى معرفة الحق يقبلون. جاي للسامرية مخصوص، واللي زي السامرية واللي اوحش من السامرية وقاعد على البير على الصليب اتقابل مع كل البشرية وكل من يؤمن بالابن فله حياة. قاعد استناها على البير، جات السامرية تملى، فتح معاها كلام، اعطيني لأشرب، ازاي تقول لي وانت يهودي وانا سامرية، ازاي تكلمني؟ ودخلوا في حديث مع بعض، كلمها كلام حلو شد انتباهها. فالسامرية لما قال لها انا عندي مية لو تشربي منها مش هترجعي تعطشي ابدا ولا تيجي للبير دي تشربي منها تاني، فبتقول له يا سيد اعطيني هذا الماء لكي لا اعطش ولا اتي الى هنا لاستخي، اديني من المية دي عشان ما اجيش تاني وعشان ما اعطش. شوف الادب في الكلام والرقة وحلاوة اللسان. قال لها ايه؟ اذهبي وادعي زوجك. طب يا رب ما انت عارف ان ده مش جوزها، ده ايه الادب الزايد ده؟ ايه اللسان الحلو اللسان الحلو حلاوة اللسان اذهبي وادعي زوجة. كان ممكن يبتدي الكلام بالتبكيت وانت انسانة شريرة وعشت كذا وعيشة كذا لا لا لا لا, لا. ده كلام رقيق كله حنان لانه هو عايز يخلص مش جاي عشان يهلك. لا, اذهبي وادعي زوجة. كلام مؤدب مؤدب مؤدب, قدوة قدوة في كلامه في كلامه في اخلاقياته, قدوة في لسانه الحلو. اذهبي وادعي زوجك. طب واحد ممكن يقول طب ما احنا عارفين ان ده مش جوزها, ده مش جوز, لكن عايش معاه ومرتبطة بيه جسديا وكأنه جوزها, وده ادب الحديث ان يقول ان ده جوزها. اذهبي وادعي زوجك وتعالي الى هنا. فردت عليه السامرية قالت له ليس لي زوج. شوف بتصحح الكلام, ده مش جوزي. ليس لي زوج, شوف يقودها ازاي للاعتراف والتوبة. ليس لي يعني ده مش جوزي اللي انت بتقول روح اندهي جوزك اللي موجود في البيت. ليس لي زوج. قال لها حسنا فليس قلت انه ليس لي زوج لأنه كان لك 5 أزواج والذي لك الآن ليس هو زوجك. هذا قلت بالصدق, هذا قلت بالصدق. أما السامرية بصت كده قالت له أنا شايف أنك نبي, شايف أنك نبي. وفعلا خذها في الكلام الرقيق الرقيق لغاية ما رفعها رفعها وقالت له احنا مستنين المسيح لما يجي. قال لها أنا هو. سجدت وبعدين طلعت تجري عشان تكرز وتبشر باسمه. اذهبي وادعي زوجك. يا سلام على حلاوة اللسان, قدوة ومثال غير كل الأنبياء والقديسين, غير كل الأنبياء والقديسين. هو الله اللي ظاهر في الجسد, هو وحده اللي قال تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب. ما نتأمل رب المجد يسوع كان بيتكلم ازاي ويتعامل مع قضايا الناس ازاي, نلاقي رقيق المشاعر مهذب في أخلاقياته الربانية السماوية, سنعالي وسماوي في لسانه المبارك جدا, لسانه المبارك جدا. طب أكثر من كده, احنا عدينا الاسابيع اللي فاتت وعيدنا للصليب والقيامة مش كده, وقبل ما يسلم ذاته كان في بستان جسماني بيصلي, وعرفنا الاحداث دي كلها انه اخذ بطرس ويعقوب ويوحنا وابتعد كده رمية حجر وراح يصلي, وبعدين رجع لقى التلاميذ ايه نايمين مرة واثنين وثلاثة. وأما قدرتم أن تسهروا معي ساعة واحدة. مهم بعد ما صلوا وسبحوا وخارجين من البستان بص لقى ايه, جاي العساكر وخدام من عند رؤساء الكهنة بالسيوف وعصي, ومعهم مين؟ يهوذا. إذا يهوذا أحد الاثني عشر قد جاء ومعه جمع كثير بسيوف وعصي من عند رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب, والذي سلمه ده يهوذا أعطاهم علامة قائلا الذي أقبله هو هو. يعني هم رايحين عشان يقبضوا على المسيح له كل المجد, يهوذا قال لهم اللي حبوسه يبقى هو ده, هو هو امسكوه. فللوقت تقدم الى يسوع وقال السلام يا سيدي وقبله, وقبله يعني عرفه لمين اللي جايين يقبضوا عليه. طب كلام رب المجد يسوع كان ايه؟ يا خاين يا اللي كلت لقمة معايا, يلي عملته وسويت. انت خنتني، انت تستاهل الموت، انت انت انت. هل رب المجد يسوع عمل كده؟ امال قال ايه؟ قال له يسوع: يا صاحب يا صاحب لماذا جئت؟ يا صاحبي يا صديقي. يا سلام، ايه ده؟ طبعا قلب ما فيهوش غيظ ولا حقد ولسان حلو، بس لسان يبارك بس. معلم، معلم قدوة في اخلاقياته، قدوة في كلامه، تقدرش تمسك كلمة غلط عليه. يا صاحب لماذا جئت؟ يا صاحب، معقولة بقى يهوذا ده صاحب اللي باعك بثلاثين من الفضة؟ اصلي محبته مش هتتغير، محبته كاملة دائمة، احبهم الى المنتهى، محبة فائقة المعرفة، لا ليها علو ولا عمق ولا طول ولا عرض، محبة فائقة المعرفة. وربنا ما يعرفش غير يحب، فبيقول له يا صاحب، برضو صاحبه هو خاين، هو باعه بثلاثين من الفضة، كان في نظره ما يسويش عبد او اجرة عبد، لكن رب المجد يسوع يظل محب، وحلاوة لسانه تخليه يقول ليهوذا يا صاحب، يقول ليهوذا يا سلام يا سلام. اللسان الحي، صدقوني لما نتأمل في كلام رب المجد يسوع، كل الكلام نجمعه كده، وما أجمل ان الانسان يجمع الكلام اللي نطق به رب المجد يسوع والانسان يتأمل فيه. في كتب بتكتب كلام رب المجد يسوع بالاحمر، وده يسهل عليك انك تجمع كل الكلام اللي قاله. وانا اتحدى، وده حق، ان واحد يجيب كلمة غلط نطق بها رب المجد يسوع، كلمة غلط، مثال وقدوة. حلاوة اللسان، حلاوة اللسان عجيب عجيب، ما الله اللي ظاهر في الجسد. لا، احنا مش بنتكلم عن اخلاقيات اللاهوت، لا مش بنتكلم عن اخلاقيات الله، لكن بنتكلم عن اخلاقيات الله المتأنس، واللي شابهنا في كل شيء ما خلى الخطية وحدها، لما اخذ جسدنا، لبس جسدنا ومشي على ارضنا وعاش في وسطينا، كان بيتكلم ازاي؟ ادب الحديث، ادب الحديث، نتأمل فيه هنتعلم الادب، نتعلم الادب. مش اللي تشتكي وتقول انا بشتم العيال يا ابونا، اشمعنى العيال؟ اشمعنى؟ ولا يجي واحد مصراني يقول ده فلان بيسب الدين، ايه ده يا ابني ده؟ ايه ده؟ والكتاب يقول لا شتامون يرثون ملكوت الله، لا شتامون يرثون ملكوت. سيبك اللي جه من اجلك هنا، لا يمكن تحسب كلمة خارجة من بين شفتيه تحسبها ضده، لا يمكن. اخلاقه عالية، اخلاقه عالية، حديثه كلامه مؤدب جدا، مؤدب جدا. ما تيجي نتعلم منه، نتعلم، نقعد عند رجليه كده ونتعلم، حتى نتعلم الهدوء في الكلام والمناقشة. احنا تملي ده يتنرفز وده يشد، وكل واحد عايز يمشي رأيه ويقول ويغلط اللي قدامه، وانت وانت وا وا وا، كل واحد عايز يعمل مؤمنين وغير مؤمنين وخطاه وتايبين، تلاقي كل واحد عمال يشد. لكن فين الانسان الحلو اللسان، الحلو اللسان اللي كلامه حلو، معزي وحلو، معزي وحلو، اللي تعلم من سيده، اللي تعلم من سيده. في من ضمن الأمثلة اللي قالها رب المجد يسوع، قال إن إنسان ملك صنع عرس لابنه، قال يشبه ملكوت السماوات، إنسانا ملكا صنع عرس لابنه. واحد هيجوز ابنه بس ده ملك، وطبعا المثل ينطبق على المخلص والمخلصين. وبعدين ارسل عبيده، ارسل عبيده ليدعو المدعوين الى العرس. طبعا كل كلام له معنى في المثل، أرسل عبيده ليدعو المدعوين إلى العرس فلم يريدوا أن يأتي. الكلام اللي حيتقال ده على اليهود. الله له كل المجد، حيصنع عرس الابن، الكلمة المتجسد. بعت عبيد يعني الأنبياء، بعت أنبياء لليهود جيل ورا جيل ليدعو المدعوين إلى العرس فلم يريدوا أن يأتوا. فأرسل أيضا عبيدا آخرين قائلا قولوا للمدعوين هو ذا غداء أعددته ثراني ومسمناتي قد ذبحت. دي ايه؟ وليمة الصليب. أرسل أنبياء تاني عشان يقودوا اليهود أولا لخلاص الصليب والمصلوب. قولوا للمدعوين هو ذا غداء أعددته ثراني ومسمناتي قد ذبحت. كل شيء معد على الصليب، قال قد أكمل. تعالوا إلى العرس، تعالوا إيه إلى العرس. لكنهم تهاونوا ومضوا واحد إلى حقله وآخر إلى تجارته. الناس ملهية، واحد راح الغد بتاعه والتاني مله في تجارته، والباقيين أمسكوا عبيده وشتموهم وقتلوهم. فلما سمع الملك غضب لغاية هنا برضو اليهود، وأرسل جنوده وأهلك أولئك القاتلين وأحرق مدينتهم. هو ذا بيتكم يترك لكم ايه؟ خرابا، حصار أورشليم. ثم قال لعبيده أما العرس فمستعد، وأما المدعوين فلم يكونوا مستحقين. العرس مستعد يعني الصليب جاهز والمصلوب جاهز والباب مفتوح، أما المدعوين اللي هم اليهود ما كانوش يستاهلوا، لم يكونوا مستحقين. فاذهبوا إلى مفارق الطرق، كل من وجدتموه فادعوه إلى العرس، من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة. روحوا كل مكان وادعوا كل إنسان إلى العرس. وده حلاوة مسيحنا وخلاص الصليب، إن المسيح صلب لأجل كل إنسان، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له إيه؟ الحياة الأبدية. واتصلب وفاتح ذراعيه عشان يستقبل كل إنسان. عشان كده المسيح مش بتاع النصارى بس، المسيح مخلص العالم، مخلص العالم. أي إنسان يجيله يقول له أنا مت علشانك، أنا مضيت بدمي على الصليب، صك غفران لكل أحد، تعال وامضي بالإيمان تنال حياة أبدية. كل واحد، كل واحد هو ده الصليب. قال لعبيده أما العرس فمستعد، وأما المدعوين فلم يكونوا مستحقين دون اليهود. فاذهبوا إلى مفارق الطرق، وكل من وجدتموه فادعوه إلى العرس. جاء إلى خصته وخصته إيه؟ لم تقبلوا. أما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله. فخرج أولئك العبيد، هذه الخدام والرسل، خرج أولئك العبيد إلى الطرق وجمعوا كل الذين وجدوهم أشرارا وصالحين، فامتلأ العرس من المتكئين. كان زمان العوايد في الأفراح إيه؟ هو رب المجد يسوع كان يضرب أمثلة من واقع الحال، أمثلة يعرفوها الناس اللي حواليه. كان يجي فلان مثلا عنده عرس لابنه، فلان ده غني جدا، يقول لك أنا أقدر أدعي 1000 واحد، لابد يلبس 1000 واحد زي بعض. فالفندي وهو داخل أو فلان وهو داخل يقلع هدومه وياخد لبس ويدخل، والتاني ياخد لبس ويدخل. فتلاقي لما تبص في العرس كده كله ايه؟ لابس زي بعض. واحد فقير ما يقدرش يلبس غير 100، فيدعي 100 ويلبس 100. انما لابد العوايد كانت انه الانسان لابد يلبس المدعوين كلهم زي بعض. فامتلأ العرس من المتكئين، تجابوا من هب وداب، لاني الملك ده ايه غني، غني يقدر يلبس كل احد، يعني يخلص كل احد، لانه جاي لخلاص الانسان. فلما دخل الملك، جه الملك ابو العريس بيتمشى ما بين ايه المدعوين، لما دخل الملك لينظر المتكئين رأى هناك انسانا لم يكن لابسا لباس العرس. انت جاي منين؟ واللي دخلك؟ ومن انهي باب دخلت؟ ده ممكن اي حد يسأل الاسئلة دي، وممكن يسبخ له ويديله شوية كلام ومشي اطلع برا. اللي دخلك هنا؟ يا يا يا يا يا لا. امال ايه؟ قال له ايه؟ قال له، حد عارف يا صاحب؟ زي ما قال لمين؟ يا صاحب كيف دخلت الى هنا وليس عليك لباس العرس؟ فسكت اتخرس. لكن شوف ادب الحديث، رب المجد يسوع يقول اللي داخل خلسة مش من الباب، يقول له يا صاحب، لانه بيحب بس، ومؤدب جدا، مؤدب جدا. طب ايه هو لباس العرس ده؟ لباس العرس يقولوا ان هو المسيح له كل المجد، اللي لبسناه بالطقس في المعمودية وبالايمان في حياتنا العملية. بالايمان لبسنا في المعمودية المسيح له كل المجد، هو ده اللي بيدينا استحقاق نتقدم لسر التناول اللي بيه اتقدم اليه. انا لابس ثوب العرس، انا لابس، انا بالمسيح مستعد ايه للسماء. وبعدين لما يجي يقول البس المسيح، يعني خليك لابس المسيح، امشي كل ايام غربتك لابس المسيح. لكن نرجع لادب الحديث وحلاوة اللسان، يا صاحب كيف دخلت الى هنا وليس عليك لباس العرس؟ ادب، ادب لسان حلو. اقول حاجة في الاخر، ودي العوايد الغريبة اللي بيستوردها بعض المسيحيين، ان لقى كلمة، مع ان الكلمة لا تليق، بترددها ألسنة كتير، فهو يستورد الكلمة ويتكلم بيها. لا يا ابني، انت ليك مورد، ليك معلم تستورد منه، لا تخرج كلمة ردية من أفواهكم، لا تخرج كلمة ردية من أفواهكم. يا أولاد الأفاعي، كيف تقدرون أن تتكلموا بالصالحات وأنتم أشرار؟ من فضلة القلب يتكلم الفم. عشان كده احنا محتاجين بشدة ان الله يملك على قلوبنا، يملك على قلوبنا، ويبقى هو الكنز. من الكنز الصالح تخرج ايه؟ الصالحات. وما نستوردش كلام من العالم، لان لغتك تظهرك. اللسان المؤدب يبين انك مسيحي، واللسان الرقيق والمهذب، واللسان الحلو ده كرازة، لسان الحلو ده كرازة، كرازة. اوعى تشابه العالم، لا تشاكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم. بتقعد مع انسان، وانا عشرت انسان فترة، فترة، فترة اللي انا عشرت فيها لا اذكر اني سمعت كلمة وحشة من لسانه، فترة اللي عشتها قبل كده، بعد كده ماليش دخل، لكن لا اذكر ان سمعت كلمة وحشة منه. فيمكن، يمكن للانسان ان يقلد مسيحه، يتعلم منه، ياخد لسانه الحلو، ما يتكلمش بالردي، لا شتيمة ولا قباحة ولا لسان بذيء، ما نعرفش الحاجات دي، ما نعرفش الحاجات دي. بل بالعكس، اللسان المسيحي يصنع سلام، اللسان المسيحي يصنع خير، لسان المسيحي يصنع الصلح، لأنه لسان محبة، لسان بركة، ومش لسان الإنسان نفسه. ده لسان المسيح له كل المجد، اللي ساكن في قدوة حلاوة اللسان، أدب الحديث. ولإلهنا كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد، آمين. عب اللسان الحلو حاضر معانا، شوفوا بالإيمان وتعلم منه وتعلمي منه. المؤدب في حديثه حاضر معانا، الله المتأنس، الله المتأنس، ارفع قلبك وقلبك وخذ وخذي بركة منه. لسان الشرير مضرم من جهنم، يعمل حريقة. لسان المسيح الحقيقي يصنع خير وسلام وصلح. قل له اديني لسانك يا رب، واديني فكرك، اما نحن فلنا فكر المسيح. قل له اسكن في قلبي في حياتي يا رب، اسلمك نفسي وحياتي. تعلم منه، هو قدوة ومثال، تعلم منه وتعلمي منه. لا تخرج كلمة رضية من أفواهكم، وما نتكلمش كتير، لأن كثرة الكلام لا تخلو من معصية. قل له قولي له المس قلبي يا رب وغيرني، غيرني وانقلني نقلة حلوة، اشتغل معاك، اشتغل معاك واكرمك، اشتغل معاك واكرمك، يبقى لي عمل له ثمر. لما اجيلك حلاقي لي رصيد في الابدية، لي رصيد، لان عملة العالم مش هتوصل هناك، عملة الارض مش هتوصل هناك، ملكية الارض وامور العالم المنظورة مش هتوصل هناك، لكن ساعدني اتاجر بعملتك واربح لحساب مجدك، وابني معاك مملكتك، مملكتك، ابني معاك الملكوت. رب استلمني من جديد، استلمني من جديد. قل له ساعدني اتعلم منك واكون تلميذ عند قدميك، اتعلمك واعلمك للناس اللي بتدور عليك، اتاجر معاك يا رب وبنعمتك، اتاجر معاك وبنعمتك. املك علي، املك علي، استلمني من جديد، كن انت الخادم فيا وبيا، كن انت الناطق بروحك القدوس على لساني، ما يكونش نطقي انا نطق لساني، لكن انطق على لساني، وكن ينبوع كلامي، املاني بالمحبة وسر انت امامي. انطق على لساني وكن ينبوع كلامي، انطق على لساني وكن ينبوع كلامي، املاني بالمحبة وسر أنت أمامي املأني بالمحبة وسر أنت أمامي املأني بالمحبة وسر أنت أمامي املأني بالمحبة وسر أنت أمامي املأني بالمحبة وسر أنت املأني وسر أنت أمامي لتحيا أنت فيا ولا أنا الأناني لتحيا أنت فيا ولا أنا الأناني حتى يوم